اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثاني في باب وجود الحج وفضله، وهو الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلهم من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. شرحنا جزءا كبيرا من هذا الحديث في الأسبوع الماضي، وبقيت منه بقية. ما ينبغي أن نضيفه إلى الشيء الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي هو أن هنالك قاعدة معروفة في علم أصول الفقه، وقواعد كثيرة موجودة. قاعدة من هذه القواعد تقول: اللفظ المطلق يجري على إطلاقه، يعني إذا ورد لفظ مطلق غير مقيد لا نفهم منه العموم الذي يستقصي الزمان ويستقصي المكان ويستقصي الأعداد، لا، بل نأخذ منه ما يصدق عليه القول. فإذا قال لنا الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا من قبيل المطلق، يعني آمركم بأن تصلوا على رسول الله، تصلوا، ما قيد الصلاة بكم، بعدد، بوقت. ما الذي نفهمه من هذا الكلام؟ نفهم أن الإنسان إذا صلى مرة واحدة يقال إنه صلى أم لا؟ يقال. إذن فهذا تنفيذ لكلام الله سبحانه وتعالى، ولا داعي إلى أن يعني نضيف أو نزيد. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، مش قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال حجوا دائما، ولا قال حجوا كل 10 سنوات، وإنما قال حجوا. فهذا من قبيل المطلق، واللفظ المطلق يجري على إطلاقه، يعني لا نقيده بعدد، لا نقيده بزمان، لا نقيده بمكان. وإذا أدى الإنسان منه القدر الذي يسمى أنه حج فقد أدى الواجب. هذا شيء من القواعد الأصولية المعروفة في قواعد تفسير النصوص، وأظن أننا عرضنا لهذا في الدرس الماضي. فكان النبي انتقد هذا الرجل: لكل عام أم مرة واحدة؟ طب لماذا تسأل؟ العبارة واضحة: حجوا، وأنا لم أقل لكم في كل عام. فلا داعي الى هذا السؤال، اي ان هذا من قبيل التكلف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: هلك المتنطعون. ما المتنطع؟ المتكلف، المتشدق، الذي يحمل الكلام ما لا يحمله. هذه انتهينا منها. ثم قال: لو قلت نعم لوجبت. هذه نقطة أخرى ما شرحناها في الدرس الماضي. لو قلت نعم، أي أنا لو قلت لكم نعم كل عام ينبغي أن تعودوا، إذن لوجب عليكم ذلك. هنالك سؤال قد يرد: طيب لماذا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، لماذا يكون واجبا؟ الحكم يأتي من عند الله وليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو فرضنا أن رسول الله قال نعم، وكان الحكم في علم الله عز وجل أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، لما كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستلزم أن نحج كما قال؟ هذا إشكال. فما الجواب عنه؟ الجواب هو أن الله عز وجل أمرنا في آيات كثيرة من كتابه المبين بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقد أمرنا الله عز وجل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أو بأمر الله. بإذن الله يجب أن يطاع. هذه آية ثانية أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهنالك آيات أخرى كلها تصب في هذا المعنى، أن على المسلمين أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى. فإذا قال لنا رسول الله جوابا على سؤال من يقول لكل عام حجنا، إذا قال لهم نعم فقد وجب بمقتضى أمر الله لا بمقتضى أمر رسول الله، لأن الله أمرنا أن ننفذ ما يأمرنا به رسول الله. أمرنا الله بأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لنا نعم الحج بكل عام، إذا وجب علينا أن ننفذ ذلك. وفي هذا تأكيد للدليل المتكرر القاطع الواضح في كتاب الله عز وجل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يطاع، وأن تطبيق كتاب الله عز وجل دون الائتمان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتم، فيه تآفت، يعني فيه تناقض. إذا قال قائل: نحن ننفذ كلام الله، أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلسنا مكلفين به، لأن مصدر التشريع واحد هو كتاب الله. في الواقع هذا الإنسان إما أنه دجال يمخرق علينا، وإما أنه غبي. ما في احتمال ثالث، لأن الله عز وجل يأمرنا بطاعة رسول الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا من؟ رسول الله. قل له أن يتبعوك عندئذ يحببكم الله. فأما إذا دعوتم أنكم تحبون الله ولم تتبعوا رسوله فأنتم كاذبون. الذي يقول نحن نطبق كتاب الله ونلتزم بتنفيذ القرآن، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير مشرع لم ننفذ أوامره. هذا الإنسان في الواقع أنه لا يخالف رسول الله ويخالف القرآن، لأن القرآن يأمر بطاعة رسول الله، بتنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلق محبتنا لله على تنفيذ أوامر رسول الله واتباعه. فمن قال نحن نطبق القرآن ولا ننفذ كلام رسول الله كذاب دجال، وإن لم يكن كذابا ودجالا فهو غبي من أغبى الأغبياء، وهذا احتمال نادر جدا. ثم هنالك الحديث الصحيح الذي يدل كما يدل هنالك قرائن كثيرة أخرى على ما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من معرفته لكثير من المغيبات التي ستقام بعد. قال لعل في لعل رجلا متكئا على أريكته، يوشك رجل متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما قد حرمه رسول الله مثل الذي حرمه الله. وفي رواية مني أوتيت القرآن ومثله معه. لاحظوا هذا الكلام، وكيف يصور رسول الله هذا الإنسان إنسانا متعجرفا ثقيل الظل مستكبرا، يمسك رجلا متكئا على أريكته، كناية عن الاستكبار، يحدث بحديث عني فيكون بيننا وبينكم كتاب الله إلى آخر ما هنالك. ثم هذا الكلام لو كنت إمام لوجبت، ذلك لأن الله أمركم بأن تطيعوني وأمركم بأن تنفذوا أمري، فإذا أجبتك يا هذا بأن الحج لكل عام والله يأمركم بأن تطيعوا رسوله، إذا ينبغي أن تعبوا كل عام وأنتم لا تستطيعون، لذلك لا تسألني هذا السؤال. فهذا دليل آخر من الأدلة الكثيرة الكثيرة على أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنفك عن طاعة الله. وقد نعى كتاب الله على من يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، هؤلاء نؤمن بما يقوله الله ولا نؤمن بما يقوله رسول الله. هذا نوع من الناس موجودون اليوم بين الظهرانين عندنا ويتكاثرون، وهم لا يتكاثرون تكاثرا عشوائيا عبثا، وإنما يوجد من يوظفهم ويوجد من يكلفهم بهذا ويعطيهم الأموال ويسخرهم ويفعل ويفعل، هذا شيء معروف، لأن هذه الطريقة من أقصر الطرق فيما يتصور هؤلاء الذين يحترفون غزو الإسلام، يتصورون هذا أقصر طريق إلى تهديم الإسلام. يخيل إليهم أن في المسلمين مغفلين كثر، مسلمين عاطفين كثر، نوجههم إلى تعظيم القرآن، نوجههم إلى تمسك القرآن، نوجههم إلى احترام القرآن، نتحدث كثيرا عن معجزات القرآن، فنشغلهم بالحديث في القرآن عن السنة. وفي غمرة هذا التوجه نحاول أن نقلص علاقتهم بالسنة وأن نوضح لهم أن القرآن هو الأصل، هو الأصل، وسنة وجاءت رسول بريد، ما هو إلا بريد نقل إلينا هذا الكتاب وأمرنا أن نطبق القرآن. ويتخيلون أن في المسلمين كثيرين يصدقون هذا اللغو وينقادون إلى هذا الكلام ويصدقون ويصدقون. ما النتيجة؟ النتيجة أن السنة تنفصل عن القرآن، والسنة هي الحمى والحارس لكتاب الله عز وجل. ما نتيجة هذه النتيجة؟ نتيجتها أنهم يلعبون ويعبثون بالقرآن عن ذلك كما يشاءون. كانت الآية من القرآن إلى جانبها ثلاثة أحاديث تفسره، فعندما قطعت سبيل الحديث او السنة النبوية عن القرآن يستطيع هؤلاء العابثون ان ينفردوا بالقرآن وان يعبثوا به كما يشاءون. معنى الآية كذا، معنى الآية كذا، معنى الآية كذا، يفرغونها من المعاني التي يستخدمونها ويضعون فيها المعاني التي تروق لهم. انتهى الإشكال. يعني مثل يعني مكان حصنت فيه أغنام، وكان هنالك من يتربص بهذه الأغنام سؤال، أخرجت من حصنها من المكان الذي كانت محصنة فيها، وأبعدت ثم أبعدت عن الذي كان يرعاها ويحرسها. فلما أبعدت جاء اللصوص وجاء الذين كانوا يتربصون بهذه الأغنام وأخذوها وتخاصموها وانتهى الإشكال. مثلا يعني هذا مثال يقرب الأمر. القرآن لا يستطيع كل إنسان أن يفسره تفسيرا كيفيا، في قواعد في تفسير النصوص، قواعد أصول الفقه هي تسمى قواعد تفسير النصوص. لا يجوز لنا أن نخطو خطوة في تفسير القرآن بدون هذه القواعد بشكل من الأشكال. فمن أراد أن يعبث بالقرآن فسبيله إلى ذلك أن ينفس عن القرآن قبل كل شيء، يريدها ثم يريدها، لا يبقى أمامنا إلا القرآن. حينئذ يدخل العابثون في القرآن فيعرفون به كما يشاءون، يتبخر القرآن والإسلام يغيب. طبعا هذا هو الحلم، لكن خفت كل من يحلم بمثل هذه الأحلام، وإن كان هؤلاء الذين يحلمون بمثل ذلك نعم يعتمدون على مستندات أجنبية ويأخذون بين الحين والآخر أموال طائلة، نعم، ولكنهم خسروا وخسر من يعتمدون عليهم. إن ما في إنسان عالم أو عنده شيء من الوعي الإسلامي شيء زائد السبق، السبق مع الله، وينطلي على هذا التجمع. القرآن مليء بالآيات التي يأمرنا الله فيها بطاعة رسولنا، مليء بالآيات التي تبين لنا أن القرآن لا بد فيه من مبين، والمبين الأول هو رسول الله. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا قال نحن نأخذ القرآن بس طيب يا كذاب، طبق القرآن، القرآن هذا، لماذا تتلاعب بالقرآن؟ لماذا تكذب؟ لماذا تستحمق الناس وهم ليسوا حمقى؟ نعم. إذا هذه نقطة أخرى، قول رسول الله لو قلت نعم لوجبت، أي إن الله يأمركم بأن تطيعوه، فإذا قلت لكم نعم الحج كل عام فهذا يصبح واجبا عليكم، لا من عندي وإنما من عند رب العالمين، لأن رب العالمين يأمر عباده بطاعتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم استطعتم، وقلنا كلمة هذه الكلمة تدل أيضا على شدة رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وضربنا لذلك مثلا بني إسرائيل وأسئلتهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. قلنا هنالك قاعدة أيضا مأخوذة من مثل هذا الكلام. القاعدة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني الاهتمام بترك المنهيات ينبغي أن يكون أشد من الاهتمام بفعل المأمورات، هو الكل لازم يكون في اهتمام فيه، لكن إذا تعارض تطبيقك لأمرين مع انتهائك عن نهي نهاك الله عنه، تعارض، ماذا نصنع؟ نقدم الانتهاء، نترك ما نعام الله عز وجل عنه ولو كان علينا مصلحة الأمر. لما ذلك القاعدة التي ذكرتها لكم، درء المفاسد مقدما على جلب المصالح. فمثلا المرأة عندما تخرج من بيتها للعلم، لعمل مفيد، لتعليم، لنشاط دينية، هذا كل شيء جيد في الواقع، وهو أمرا مصلحيا يتفق مع الكثير مما أمر الله وشرع، وفيه تحقيق للمصالح. لكن إذا شممنا رائحة مفسد في خروجها إلى هذا العمل، مفسد تتعلق بالبيت، يغيب يعني موضوع تربية الأولاد، هذه مفسدة. ربما تتعرض لبعض المنكرات، لبعض ما حرم الله سبحانه وتعالى، تعرض الأمر. وكثيرا ما يطرح هذا السؤال، ماذا تصنع؟ هل تغض الطرف عن بعض المشاكل التي يمكن أن تقع، وبعض المفاسد التي يمكن أن تجرى إليها في سبيل مصلحة العلم والتعليم أو التعلم أو نحو ذلك؟ القاعدة ماذا تقول؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نقول لها أن تدرئي المفسدة المتوقعة أهم عند الله وأقرب إلى مرضاته من أن تبني مصلحة لكن قد تجر لك هذه المفسدة. ضحي بالمصلحة في سبيل أن لا تقع المفسدة. نعم، هذا تطبيق لهذه القاعدة التي نوضحها. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيين وتعليم لنا، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الأمر بناء المصلحة، النهي تحذير من مفسدة. لذلك ما قال وإذا نهيتكم فانتهوا ما استطعتم، لا، قال وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. يقول أحدهم أنا أدعو إلى الله، لكن الجو الذي أدعو فيه إلى الله جو سيء، جو ملهو، وأنا ينبغي أن أخلط نفسي بهذا الجو وأن أجعل الناس في هذا الجو يستأنسون بي ويركنون إلي حتى أستطيع أن أجذبهم وأجلبهم. وهذا يقتضي أن أسكت على بعض المنكرات وأن أجالس أصحاب المنكرات على منكراتهم، خمرة أجلس معهم وهم يشربون الخمرة. لا، ربما قال أيضا في بعض الأحيان ينبغي أن يشترك معهم في الشغل، لكن يترك سليمي. ونحن قد نصدق أنه جاهل يظن أنه بهذه الطريقة شيئا فشيئا يستطيع أن يتحكم به. ماذا نقول؟ نقول له أولا قاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قبل أن تبني مصلحة الدعوة إلى الله ينبغي أن تدرع عن نفسك المفسدة التي قد تبقى عن الله عز وجل. فإذا تعارضتا إما أن تتكل المفسدة ويتاح لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناقشة الملحدين، أو أن لا تجلس معهم على المنكر وعندهم تفوتك فرصة الدعوة إلى الله. ملؤوا الله إن شاء الله الفرصة تبع دعوة ما تصير، المهم كان تبتعد عن المفسدة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. زين من الناس ترك مقره ووطنه في دار الإسلام وذهب فاستوطن في دار الكفر. لما سألنا قال أنا هنالك أدعو إلى الله وننشط العمل الإسلامي كبير وما إلى ذلك، هذا من المصلحة جيد جدا. نقول له ماذا يكلفك هذا الامر؟ لا نتكلم عن التكاليف الدنيويه الدينيه، يكلفه ان يتغاضى عن نشاه اولاده لانه لا توجد مدارس، اولاده ينشاون في مدارس اجنبيه فيتلقون التربيه الجانحه، هذه مفسده. طيب ماذا نقول له؟ نقول له انت غضبت الطرف عن مفسدة نهاك الله عنها لأنك مسؤول عن أولادك وأهلك في سبيل المصلحة التي تحلم ببنائها وتحقيقها، وأنت عكست الأمر. الشرع يقول يا إله واحد المصلحة في سبيل أن لا تقع بالمفسدين، ولا تضح بالمفسدين في سبيل المصلحة، لا يجوز. هذا طبعا أمثلة كثيرة جدا توجد في هذا الكلام، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لهذه القاعدة: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الأمر إيجابي في بناء مصلحة، وإذا نهيتكم عن شيء، النهي عن نفسه، إذا نهيتكم عن شيء فدعوه مثل جد الاستطالة. هذا الأمر أيضا ينبغي أن نتبينه بشكل جيد. عندما نقول هذا الكلام في بعض الأحيان بعض الإخوة يناقشونني ويذكرون لي قصص بعض الصالحين أنهم خالفوا هذه القاعدة، كيف ذلك؟ فعلا قد نجد في كتب الرقاق الرقائق كتب التصوف امورا تدل على ان في العلماء المشهور لهم من خالفوا القاعده لا تتبدل، والقاعده فوق كل شيء، لكن في جواب دقيق في هذا الموضوع. الانسان الذي يغض الطرف عن مفسدته يرتكبها، يحضر منكر لا ينهى عنه، كما قلنا الآن موجود مع جماعة ملاحظة ويقعد معهم يأمرهم ينهاهم يحذرهم يحكي لهم، واختم الأمر أن يقعد على منكر أيا كان لهم. عندما يجلس معهم هذا المنكر يعصي الله أم لا؟ يعصيه من متى؟ من متى؟ سجل ذلك المعصية، كان لازم يعمل. ثم في ذلك الجو ذاته ناقش زيد من الناس وحدثه عن الاسلام، حبب اليه السلام، اعتذر. هذا العمل الثاني كتب الله له عليه به اجرا ام لا؟ كتب. عظيم. صحاف شو صار فيها؟ في من الى في قائمه السيئات ارتكب سيئه هي كذا وكذا في عليه وزر شديد، قائمه الحسنات والله هدى الله على يده زيد من الناس. نشوف الرصيد لنفرض انه المعصيه سجل عليه بها 20 سيئه، الحسنه سجل الله له بها 50 حسنه. إذا طرحنا الحسنات يزيدوا ولا السيئات يزيدوا؟ حسنات زادوا 30 حسنة. ففي ناس بيشتغلوا مدى التجارة ونعم أنا بعرف العاصية الله، هذا شيء ثاني. الأجر استفتاني ما بقول له اشتغل عشان ولا وبقول له أنت عاصية الله ظنك على جنبك. ما بيجوز كان ما بيجوز له نعم، لكن هو لما غامر ارتكب المعصية وبعدين مشي في طريق الصلاح سخر الله عمله لبعض الأعمال الصالحة كمان فيه له أجر نجوها أيهما أكثر النتيجة هكذا تكون. فإذا كان هو بصير بالتجارة وخبير بيكون غامر في الواقع وكتب عليه وزره، لكن كان الحسنات أكثر والمال يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. وإلى ما في أي تفسير ثاني بهذا الشكل. نحسن الظن بأولئك الصالحين ولا نخالف القاعدة. القاعدة من كم ماشينا بها ونحسن ظن الصالحين. من هذا القبيل ما ذكره هو أظن الإمام الغزالي في الإحياء ربما غيره أيضا أن رجلا من العلماء الصالحين ربما من الأولياء المقربين كان موجودا في حي وكان في ذلك الحي امرأة بغي وكان الرجال يأتون إليها بين الحين والآخر وتأخذ منهم المال ونعم ينالون منها حظوظهم. فهذا الرجل الصالح حاول جاهدا أن يطهر الحي من هذه المعصية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. سيكون المسألة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. خطر في باله الأمر التالي، لاحظوا الأمر التالي مخالف للقاعدة. أرسل تلميذا له إلى المرأة الباقية وأعطاه مبلغا من المال وطلب منه أن يتعين له لشيخه ليلة خاصة له بالمبلغ الذي تريده. فذهب المريد إلى تلك المرأة ونفذ ما أوصاه به الشيخ، المرأة بالمال، نعم، فالتزمت بميقات معين في ليل معين أن لا تستقبل أحدا غيره، ومضى الشيخ فعلا، وطرق الباب ودخل، هذا جائز؟ غير جائز لهم أن فعل ذلك أبدا بشكل من الأشكال. يعني عندما يفعل الإنسان هذا تسجل عليه معصية، لا أو يعني خلوه في دار مغلى إلى جانب أنه يرى امرأة أجنبية إلى آخر ما هنالك. لما جلس لكن ما لحظه هو غمر على مسؤوليته. قال هذا ليست هذه الليلة لي؟ قالت نعم. قال وأنا أملك أنا دفعت مال ألا تروك ما شئت؟ قالت نعم. قال إذا فادخلي الحمام واغتسلي غسل الجنابة يعني بنية رفع الجنابة، فإذا انتهيت من الغسل فإياك أن تلبسي ثيابي. خلع جبهته رداء كبير وقال تلبسين هذا الثوب. دخلت الحمام وفعلت كما قال، ولما خرجت لبست هذه الجبهة التي طلب منها أن تبتديها. ولما خرجت أمرها بأن تضع على رأسها قطع الصلاة وقال لها أنا الآن أصلي ركعتين وأنت تقتدين بي، وبين لها كيف تقتدي به. يعني دفع مبلغ ولا بد أن تطيعه فيما يقول. صلت وراءه ولما سجدت ناجى الله عز وجل قائلا اللهم إني قد أصلحت ظاهرها فأسألك اللهم أن تصلح باطنها. وأخذ يده ويتلهف بالدعاء. ولما انتهى من صلاته نظر إليها وإذا هي تذرف أجهشت بالبكاء. قالت له يا شيخ هل يعني يمكن لمثلي أن تقبل توبتها؟ قال نعم التوبة مقبول مفتوح لكل الناس. فقالت أنا أمامك أشهد الله أنني منذ الليلة الأولى. فدعا لها بخير وبحث لها عن إنسان من جماعته من تلامذته تزوجها، وبذلك بهذه المخابرة بهذه المعصية حول هذه الإنسان من بغية إلى امرأة ملتزمة. العملية التجارية نتيجة شو؟ معصيين لا شك في هذا ولا ريب، زائد عمل من أعظم المبرورة التي يحبها الله عز وجل، عندما نجمع حسنات هذا العمل العظيم ونقارن بين هذه الحسنات واسم زائد العمل الآخر عندما دخل إلى هذه النار واقتلع معها، نجد أن الحسنات رجعت كثيرا على السيئات بدأ. لكن هل هذا الأمر يبرر لنا أن نقول هذه القاعدة ذات المفاسد مقدم على ذم المسألة فيها شذوذ؟ لا، يعني المعصية صارت طاعة؟ ما صارت طاعة. هذا ماذا يعني؟ يعني لا يجوز لأحد لإنسان آخر أن يغامر هذه المغامرة، وعندي جبال النهر لا يبتلي العشرة للشر. هذا الإنسان واثق من نفسه، واثق من نفسه، يعني لما كنت عند الله واثق من نفسه إنه ما راح يزحلق. لكن واحد ممكن حكايته حكايته يشرب المصحف لما يجيها هو بيبي بتيجي ايش؟ لذلك الباري عز وجل علمنا ولا ربي يشغلي ما بيغام ما بيقع بالمفسدين على البحر. هذاك الانسان امره عارض الى ذاته امرا بشكل من الاشكال. هذا الكلام يثبت اننا لا نسيء بهؤلاء الصالحين هؤلاء الناس كلام خالفنا ولم احنا خالفنا، لكن انا الا مبارك مع الكلام تتذكر المعصيه بس انا اخاف علي شو يسوي في من وراها ايضا مصلحه، في مو يعني مصلحه، في من وراها حسنه انا راح بهدم تلك السيئه. ثم قال وعنه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمانا بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الحديث متفق عليه. ثلاثه امور. سئل اي العمل افضل؟ فقال ايمانا بالله ورسوله. سؤال الذي اطرحه هل الايمان عمل؟ الإيمان ما هو؟ اعتقاد. اعتقاد والاعتقاد أين مكانه؟ العقل ثم القلب. طيب السؤال مثلا عن العمل، أي العمل أفضل؟ الجواب أن من الأعمال ما يسمى أعمالا قلبية ومن الأعمال ما يسمى أعمالا عضوية. فالصلاة عمل والإيمان عمل، لكن الصلاة عمل عضوي عمل جسمي، أما الإيمان فعمل لكنه عمل قلبي. إذا هو داخل في العمل. ويقال إذا الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال. هذا شيء. جواب ثاني، الواقع الإنسان يسار على الإيمان ولا على السبيل الذي وصل به إلى الإيمان؟ إذا تأملت راح تعرف الجواب. الثواب مو على الإيمان، الثواب على الوسيلة اللي سلكتها والتي أوصلتك إلى الإيمان. شو الوسيلة؟ قرأ، سمع، تأمل في كلام الله عز وجل، قل له في فلان من الناس يحب الشحن شو هذا الإسلام، غاب عنده منه، أصفى السماء إليه، هذا عمل ولا لا؟ هذا كله عمل، وهذا العمل اختياري. بعد هذا العمل يأتي الإيمان انفعاليا، مو اختيارا بصير الإيمان من هذه النتيجة شئت أم أبيت ستأتي. والأجر ليس على الانفعال القسري وإنما على الفعل الاختياري، وهذا شيء ذكره علماء العقيدة في كتب الموسعة. يعني الكافر لما بنوي كافي ارعوي عن كفرك وانزل طريق الهداية واسلك سبيل المسلمين إلى الله، فإذا انقاد لنا شو بيسوي بقى؟ ليه قال تعال فهمني مسلم إلى الصواب، من وراء الكتاب يقرأ إلى الصواب، يتأمل في الدلائل الدالة على وحدانية الله، على وجود الله. هذا التأمل كله اعمال اختياريه له عليها ثواب كبير جدا جدا. لما ارى وتامل ودرس وسال عن الاشكالات ووجوهها النتيجه شو هي؟ النتيجه راس العقل تشذب عقله بالايمان انفعال امرا اختياريا، سواء على الانفعال القسري ام على الاختياريه الذي اوصلته الى نجاح، سواء على الافعال الاختياريه التي اوصلته الى الايمان القسري. يعني ماذا كلام رسول الله عندما اجاب السائل اي الاعمال الاربع؟ العمل الذي يدخل الايمان بالله في قلبك، العمل الذي يوصلك الى الاسلام، العمل الذي يوصلك الى الايمان، هذا هو افضل العمل. نعم، هذا شيء واضح وينبغي ان نعلم القاعده دائما. الصواب مو على الانفعال القسري وانما على الفعل الاختياري. ثم طبعا لا شك ان منبع الاعمال الصالحه كلها ما هو الايمان، فلا خبر ولا عجب في ان يكون العمل الايماني هو افضل الاعمال عند الله عز وجل، لانه معين ومنبع سائر الاعمال والقربات الاخرى. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. وانا قلت لكم الجهاد كلمه جهاد كلمه عامه ايها الاخوه تشمل كل انواع الجهاد. اول نوع من انواع الجهاد واوسع اوسع قاعده جهاديه الدعوه الى الله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحبيب الاسلام الى الناس، تقريبهم الى الله، ازاله الاشكالات التي تتكرر وتتراكم في اذهانهم، تحطيم الحواجز التي تقف حاجزا بين الناس وبين القرب من الله. هذا اول واوسع قاعده جهاديه، ومنهم طلقت فروع الجهاد. لما النبي عليه الصلاه والسلام اول ما بدا من الجهاد 13 سنه في مكه، ماذا كان جهاد رسول الله واصحابه؟ هذا هو الجهاد. قل يقول قائل هذا مش جهاد، هذا في جهد. نعم في جهد كبير، لان هذا العمل صاحبه سيجد انواعا شتى من المقاومات، من الحواجز، من الصمت، من الرد، من الاذى، كل هذا يتعرضه الانسان الداعي الى الله. فاذا صمت وصبر وكان حكيما وكان صابرا، والصبر شو بعض الناس يظن الصبر انه يعني يدفع السيئه لسيئه افضل واقس واكثر، واحد صبر يقول له صبر صبر اشد، اقول انا اكيد لك صاع صاعين بخلي انه عم يقترب الى الله اكثر. لا هذا مو صبر، هذا شيء كله هي مو صبر. الصبر اذا لقاها كانت به الله يسامحك، بس انا داعي جاي بادعوك الى الله، انا هو ممتاز له كما قال مسامح والله يحبك جوابك عن تعمل معي. هذا هو الصبر، هكذا يكون الانسان مقربا من الله عز وجل. ساعات الدليل انك انت لما عبده الى الله عبده لمين؟ لله عز وجل، مو لمصلحه نفسك ومن شان حتى انت يعني تفوز عليه. هذا جهاد، هذا من اشق انواع الجهاد. ثم تتفرع عنه انواع اخرى من اهمها واخبثها هذه الفروع الجهاد القتالي. عندما ياتي سبب دعونا الى الله فقال من يريد ان يقيم الافواه يمنعنا من كلمه الحق، وحاولنا لم نستطع ما وجدنا سبيلا الى ان نواجه مقاومته بمثلها نفعل. انتقلنا الان من الجهاد الكلمي الى الجهاد بالسلاح، لكن لها شروط وقيود. جاء عدو فاقتنص حقا من حقوقنا، اغتصب ارضا من اراضينا، كذلك جاء وقت الجهاد القتالي نقاتله، وهكذا. هذا فرع من فروع الجهاد، اما الاصل هو هذا الذي ذكرته لكم. لجهاد القتال أيها الأخوة مشروط شرعي ينبغي أن لا ننسى، وأن لا يكون تحت رايه عمومية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد تحت رايه عمومية. يعني كيف مجموعة من الناس لعلهم جمعوا بعضهم بعضا، يلا بدنا نقاتل بكرة الجماعة الفلانية اللي أخذوا أرض أخذوا إلى آخره. من هي الجماعة؟ شو هي الراية؟ مو معروفة، ما بيجوز. هذا جهاد تحت راية علمية. ينبغي أن يكون الجهاد تحت إشراف دولة تتمثل في إمام للمسلمين رئيس دولة. ما وجد هذا الأمر في تفسير، وسنعود إن شاء الله لبيانه وشرحه. الحمد لله رب العالمين.